هناك ما يسمى بالتربية الجنسية للأولاد والبنات، ولا شك أن فيها بعض المآخذ، حيث غير أنها هناك حاجة لتعليم البنات خصوصا بالأمور المتعلقة بالزواج والجماع. هل هذا مطلوب؟ وهل تقوم الأم بإفهام بناتها هذه الأمور أم لا؟ كيف يأتون زوجاته وهي مشكلة ولا أقول ظاهرة؟ كيف تصرف في مثل هذه الأمور؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. والأم تعلم بنتها الطريقة الحسنة، تعلم والأب يعلم ولدها الطريقة الحسنة. إذا كان يخشى أن لا يسم عشرة أهله لا بأس أن يقول له لا يجوز الجماع في الدبر، الجماع يكون في القبل ويكون في حال الطهارة لا في حال الحيض ولا في حال النفاس. يعلمه شيئا لكن شرع الله، ويعلم تعلم المرأة بنتها أن إذا كانت في حيض أو نفاس لا تسمح الزوج بجماعها ولا بجماعها في الدبر ولا تعصيه إذا أرادها في نفسها، تسمع تطيع لأن هذا واجب عليها، سمع الطاعة لزوجها بالمعروف. هذه الأشياء التي جاء بها الإسلام على الوالد وعلى الوالدة أن يعلموا من تحت أيديهم ذلك حتى يستقيموا على الطريقة السوية المستقيمة. أما التساهل بما حرم الله من الزنا أو الجماع في الدور أو الجماع في الحيض هذا منكر لا يجب. يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتعاونوا على ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا الاجتماعات الخبيثة تتكلم على الفواحش على المعاصي على شرب الخمور على التبهيم على الزنا على اللواط على وسائل ذلك يجب ان يحذرها ويتعاونوا في تركها وبيان بطلانها وتحريرها.